Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Vreemde tale leer أين تعلمت الإسبانية؟ Waar het u Spaans geleer? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Kan jy Portugees ook praat؟ نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Ja, en ek kan Italiaans ook praat. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Ek dink jy praat baie goed. اللغات متشابهة إلى حد ما. Die tale is baie dieselfde. أستطيع أن أفهمها جيدا. Ek kan hulle goed verstaan. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Maar praat en skryf is moeilik. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Ek maak steeds foute. أرجو أن تصحح لي دائما. Korrigeer my asseblief. نطقك جيد تماما. Jou uitspraak is goed. عندك لكنة بسيطة. Jy het net 'n klein bietjie aksent. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Mens hoor waar jy vandaan kom. ما هي لغتك الأم؟ Wat is jou moedertaal؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Vat jy 'n taalkursus؟ أي منهج تستعمل؟ Watter handboek gebruik jy؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Ek kan nie op die oomblik die naam onthou nie. العنوان لا يخطر على بالي. Die titel het my ontgryp. لقد نسيته. Ek het dit vergeet.